الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام درس شرح اصول الاعتقاد بسنة الجماعة الإمام البلد الكافي رحمه الله تعالى. وسبق معنا من أجل ما درسنا ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وأن هذه مسألة إجماعية عند أهل السنة، خالف فيها المعتزلة، خالف فيها الجميع، خالف فيها الأشاعرة، وخالف فيها الرافضة. فنفى رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وكنا قرأنا عددا من الأبواب وذكر الأدلة فيما اتفق عليه السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذنا شيئا من كلام الصحابة رضي الله عنهم لا الرؤية في صفحة 62 الجزء الثالث من كلام زيد بن ثابت الصحابي الجليل كاتب الوحي، يقول الإمام الملكائي بكراء عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمر بن حبيب، وأبو بكر هذا ضعيف في الحديث، عن ضمر بن حبيب بن صهيب عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله به في كل صباح، يعني علمه دعاء دعاء وذكر، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف ونظرت من نذر فمشيئتك بين يديك. يعني اي شيء يفعلها هو بمشيئه الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء ما يطر في الانسان بريد شيء طرفه الا بتقدير الله عز وجل. شوفوا لو في ملازم زي ده عندكم الاخوه الشيخ عبد الله بن زكر الشيخ احمد المصري رحمه الله تعالى عزمتنا جزاكم الله خير ان شاء الله ربنا يزيد ويبارك. يقولنا في الدعاء فمشيئتك بين يديك، لأن يعني مشيئة الله تسبق كل مشيئة، ما شاء الله تعالى وما لم يشاء لم يكن، وما لا تشاء لا يكون. هنا يقول مشيئتك وما لا تشاء لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم أسألك الرضا بعد القضاء، يعني ارزقني الرضا، ارزقني التسليم، ارزقني القناعة، لا أتسخط ولا أجزع ولا أعترض، سأل الله عز وجل هذا. الله يرزقنا الرضا بعد القضاء، إذا قضى الله لنا عمرا أن نكون راضين مسلمين قانعين، لا نعترض ولا نتسخط ولا نعارض الأخبار ولا نسأل لما فعل به كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فعلى من لعنت عند ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم اسألك الرضا بعد القضاء. احنا كل الناس امام القضاء اربع اصوات، اربع اصوات: جازع معناه الصبر، جازع صبر، لم يصبر هذه مرتبه ثانيه، صابر صبر. ايه الصبر يعني؟ يحبس لسانه عن التشكي، يحبس قلبه عن التصرف، معناه لا يشق ثوبا ولا يلطم وجها ولا يبخش خدا ولا يحلق راسا ولا يدعو بدعاء الجاهليه. اذا الاول ايه؟ جازع صبر، الثاني صابر، الثالث راضي، الرابع شاكر. اعلى المنادق الشاكر، كانما اجيز ربيه، كانما اعطي عطيه، وكان السلف البلاء احب اليه من العطاء درجة عالية. إذا كم الأصناف الآن؟ الذين هم أربعة. أربعة. جميل، ها واحد جامع ساخط. ساخط راضي، راضي وشاكر. والثاني صابر. شو أخونا هذا من درس؟ جزاك الله خير، مسخ الله. الثاني صابر، الثالث راضي، الرابع شاكر. شاكر كأنما تعطي عطاء ويشكر، هذا معنى. طيب تعالوا نرجع للدعاء مرة ثانية. قال اللهم اسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. برد العيش، العيش هو المعيشة الهنية السوية السعيدة، سيهديهم ويصلحهم لألم وبرد العيش، العيشة الغنية السوية المطمئنة، يعني الراضية المرضية، هذا معنى برد العيش. برد العيش معنى العيش، برد الحياة والمعيش بعد الموت، إما في البرزخ وإما يوم القيامة. بعد الموت نشمل أمرين، في البرزخ وبعد البعث. الشاهد من الدعاء ولذة نظر في وجهه، هذا هو الشاهد من الدعاء الذي يريده من أجل الباب الذي نحن فيه، ولذة نظر إلى وجهه وشوقا إلى لقاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، في غير ضراء مضل يعني ولا فتنة مضلة، يعني لا أكون في حالة إفراط ولا تفريط على السنة. تلقى الله عنك على إيه؟ على السنة، على السداد، على الاستقامة. معنى إخوان لا جفاء ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط، لا مبالغة ولا تقصير، لا مبالغة ولا تقصير، لا غلو ولا تقصير. قال ولا فتنة مضلة، أعوذ بك اللهم أن أظلم، أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محيطة. الخطيئة المحيطة يا إخوة هي الشرك بقى، معنى وأحاطت به خطيئة، المراد بها الشرك بقى. أو أذنب ذنبا لا تغفره، اللهم فاطر السماوات والارض عليم الغيب والشهاده ذي الجلال والاكرام اني اعهد اليك في هذه الحياه الدنيا واشهدك وكفى بك شهيدا ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبدك ورسولك واشهد ان وعدك حق هل هذا الدعاء يصلح يصلح مقدمه في خطبه الخطيب منكم احفظه يريده في الخطبه يحتاج قال ولقاءك حق والساعه حق لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور واشهد انك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضيعه وعوره وذنب وخطيئه في مجتمع كل محمد رمضان خليها يجزي مجتمع مستقل يعطوه مجتمع مستقل واني لا اذن الا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله انه لا يغفر الذنوب الا انت وتب علي انك انت التواب الرحيم ما احسن هذا الدعاء المشكله في الاسناد ابو بكر بن ابي طالب في ضعف لكن الدعاء هذا من اوله الى اخره جميل لا ارى في شيء منه غبارا معنى قول اسال الله ان يحمينا على حفظ هذا الدعاء ونعمل به واستذكار فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى يقال ثناء بليغ وفي مدح عظيم لله جل وعلا في بيان عموم مشيئه الله سبحانه وتعالى وان ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فيه اثبات ان الله يراه في الاخره وهذا الذي من اجله ساقه الامام اللالكائي وكما قلت لكم يا اخوان امر الرؤيه متوارد فلما يورد حديثا ضعيفا اسنادا ضعيفا ان نفع والا لا يضر ان نفع والا فمن هذا المنطلق ذكر هذا الاسناد مع انه يعلم ان ابا بكر بن ابي مريم ضعيف سيد لكن الحديث الانباء اصله متواتر الرؤيا امرها متواتر ادلتها متواتره معناه وسبق ان ذكرت لكم ان الامام الدرقطني الف كتابا في الرؤيا رؤيا الله الاخره الامام الاجري كذلك الف كتابا في الرؤيا ومضمن في كتاب الشريعه وطبع مستقلا وكثير من الائمه السابقين والباحثين الفوا في اثبات الرؤيا وضمن هذا الاصل في كتب العقائد وبينه العلماء والشراح ايما بيان فاسال الله عز وجل الا نحرم رؤيته سبحانه وتعالى الصحابه الذي لم يكن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال اخبرنا احمد بن محمد بن عمران قال اخبرنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي عن محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن ام الدرداء عن فضالة بن عبيد انه كان يدعو يقول اللهم اسالك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجه في إثبات الوجه لله عز وجل وجه كريم يليق به سبحانه لا يماثل ولا يشابه وجوه المخلوقين وفي إثبات الرؤية والنظر إليه سبحانه وتعالى قال والشوق إلى لقائه في غير ضراء وضرة ولا فتنة مضيئة وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عبادة بن الصامت وأبي بن كعب، عبادة أبو الوليد أحد النقباء ابن عشر، ليلة العقبة أنصار، وأبي بن كعب أبو المنذر أحد كتاب الوحي وممن جمع القرآن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله، قال أخبرنا عبد الصمد بن علي، قال حدثنا محمد، نعم تفضل يا أخي. زعم يشك في سلور لا يقطع، زعم كمن هذا مسلور شك وغامض كذا، لا زعم بمعنى قارئ، معنى قارئ معنى ليس زعم دائما دائما دائما تاتي بمعنى الله، لا زعم هنا بمعنى قال. بارك الله يقول طيب يقول حدثنا محمد بن غالب، قال حدثنا محمد بن عمر المعيطي، قال حدثنا رقية، قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن اسد عن جنادة ابن أمية عن عبادة بن الصمت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد حدثتكم عن الدجال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني يصيبكم الولد الدهش والذهول، فإن أشكل عليكم من شيء فاعلموا أنه إيه أعور وأن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الشاهد من هذا الحديث وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حتى موسى عليه السلام الكليم الكريم لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن ترى لن ترى ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. معنى إخوان ليه؟ الناس في الدنيا قواهم أبصارهم طاقاتهم لا تحتمل رؤية الله حقيقة، ولذلك الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج لم يرى ربه بأم عينيه، ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، نور أن أرى يعني حجاب النور كما في الأحاديث، معناه فالله سبحانه وتعالى حجاب النور أو النار كما في الحديث، فلا يحتمل جسد أحدنا لو أن الله عز وجل في الدنيا نظر إليه، جسد أحدنا يحتمل، الجبل مع الجبل لم يحتمل، لم يحتمل، والذك فما بالك ابن آدم الطائف، معلوم؟ ولذا في الآخرة يبدل الله عز وجل المؤمنين قوة غير القوة الأولى، وطاقة غير الطاقة الأولى، وقوة بصر غير القوة الأولى، فيرون ربهم، وهذا من تمام نعيم ربنا عز وجل في الجنة، معنى؟ لا شيخنا حقيقة هذا أعظم من نعيم في الجنة، أعظم من الرؤيا، نعم الرؤيا، وإذا كانت بالحديث يأتي في صحيح البخاري أن يقول أعظم من هذا عندما في الجنة لا أسقط عليكم أبدا أحب لكم رضواني ولا أسقط عليكم أبدا، أعظم من كل شيء ورضوان من الله أكبر أكبر. لا هذا أعظم نعيم نسبي نسبي إضافي، ها والأعلى منه أن يحج رضوان الله عليه فلا يسخط ولا نسبة إضافة بالنسبة للرضوان بالنسبة للرضوان تبين كذلك لرضة الشخص أنه أفضل رضوان الله أفضل على كل حد لا بالنسبة للرضوان فرضوان أعلى واضح رضوان أعلى واحد ورضوان الله أكبر ويليه الرؤية ويليه الرؤية هو نسب الإمام من أين لك قال فعلمه طيب بارك الله قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا أبو الحسن نعيم بن عبد الملك قال حدثنا عباس بن فضل الهاشمي قال حدثنا قحطوبة ابن غلدان قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العليم عن أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله التابعين مرة معنا هذا أيضا الزيادة هي رؤية الله عز وجل طيب كم سبق معنا الآن كم مضى معنا إيه وإيه مضى معنا زيادة من ثابت وفضالة زيادة من ثابت واحد وفضالة من عبيد فضالة من عبيد وعبيد بن الصامت وعبيد بن كعب أيوة بارك الله الآن أبو أمامة رضي الله عنه قد ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشق ومحمد بن ميران قال حدثنا قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا أبو زرعة يعني يحيى بن أبي عمرو السيباني قال حدثني عمرو بن عبد الله يعني الحضرم من أهل حمص قال حدثني أبو أمامة قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة جامعة صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه فلعب الخطبة حتى نزل إلا في الدجال ثم قال يا أيها الناس إنه يبدأ فقل أنا نبي ولا نبي بعد ثم يثني فيقول أنا ربكم وليس ربكم بأعور ولا ترون ربكم حتى تموت قال الله لحبيب عبد الرحمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه شوف الذي جاء عن علي قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن بكر قال اخبرنا حسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا سويد بن عبيد بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور اهل الجنه الرب تبارك وتعالى في كل جمعه وذكر ما يعطون قال ثم يقول الله تبارك وتعالى اكشفوا حجابنا فيكشف حجاب ثم حجاب ثم تجلى له تبارك وتعالى عن وجهه فكانهم لم يروا نعمه قبل ذلك وقوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا محمد عبد العزيز بن هبان، قال حدثنا بشير بن مهاد عن عبد الله بن مريم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيأتي الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. هذه أيضا تستلزم الرؤية لأن الخلوة في مواجهة ومعاينة والمواجهة تستلزم الرؤية حذيفة رضي الله عنه أبو عبد الله حذيفة بن جمال أبو عبد الله حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرنا أحمد بن محمد قال اخبرنا عمر بن عبد الله قال حدثنا احمد بن محمد بن علي الرياح قال حدثنا احمد بن عبد الله بن زياد المستري قال حدثنا سليمان يعني بن الحكم البصري قال حدثنا هشيم عن مجاهد عن الشعب عن حذيفه بن اليمان قال كنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام جلوس ليله الفجر اذ رفع راسه الى القمر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته شيئا. لا تضامون يعني لا يصيبكم الضيم، كلكم سيرى. أو من التضامن لا تضامون بالتشديد، إما لا تضامون بالتخفيف تخفيف الميم، وإما بالتشديد من التضامن معنى والاستحاب. وفي بعضها لا تضامون، قال لا تضامون في رؤيته شيئا إنكم سترون الله. الأصل أن هذه رؤيا بصرية، ولا تصرف عن البصرية إلا بدليل وقدر، كما في قوله ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم معناه. ومن هذا القبيل فالرؤيا ترى تكون بصرية وترى تكون علمية وترى تكون قلبية. رأى أبو حنيفة كذا وكذا يعني اعتقد، ها، وقد كذا وكذا، وترى تكون علمي. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بالنسبة لنا رؤيا علمية، بالنسبة للصحابة الذين كانوا حاضرين رؤيا بصرية. ها؟ ايوه هي قلبية، الظن قلبي، الظن ايه؟ الظن قلبي، عمل قلبي، الظن عمل قلبي. طيب، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أخبرنا أبو محمد بن حسين الفارسي، قال أخبرنا أحمد بن سعيد القطر، قال حدثنا محمد بن يحيى بن الليل أبو بكر صاحب السمون الذي جرى بينه وبين البخاري امر الفتنه المعروف. قال حدثنا ابو ابراهيم بن سعد، قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب، قال اخبرني عمر بن ثابت الانصاري انه اخبره بعض اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم الدجال، يعني الدجال الاكبر معنى الذي يأتي في آخر الزمان ويخرج، وهو يخرج يعني من بلاد خراسان هي إيران معنى، ويخرج يتبعه 50,000 من يهود أصغر، 50,000 شيعة الدجال، جيش الدجال، أنصار الدجال معنى. فيمر من مضغ دمشق، ريف دمشق يمر، معناه ما يطرق أرضا إلا يمر فيها، هذا مخال من خراسان وكان، ويمر من مضغ دمشق، ريف دمشق، بعد من هناك ينطلق لا يطرق أرضا إلا يمر فيه إلى مكة والمدينة، لا يستطيع الدخول فيهما، وعلى أبواب مكة والمدينة وأسوارهما الملائكة مسلطة عليهما، يمر مرة سريعة، لكن كيف نوصل منهم؟ بالعلم أول حاجة، بدراسة هذا الباب الكبير الذي حضر منه النبي عليه الصلاه والسلام، ما من نبي الا حضر قوم الدجال، لكن النبي عليه الصلاه والسلام جلى لهم ما لم يجل به احد قبله. وبعض الناس استشرف، يريد ان اطلع، ان استكشف، ان انظر، اتفرج، مجرد الفرجة لا يجلس. رب رجل يريد أن يستكشف الأمر فيفتن بالدجال، معناه أحيي لك والدك، الله سبحانه وتعالى يقدره، أحيي لك جدك يقدره، يقول السماء انظري تمطر بإذن الله، يقول الأرض أخرجي زمان تخرج بإذن الله يقدره الله فتنة للعباد، فتنة للناس. حفظ العشر آيات من أول سورة الكهف تحفظك من الدجال. حفظ العشر آيات من أول سورة الكهف، دائما عيش مع العشر آيات ورددها، لا تغفل منها، لا تنساها، كرر فيها. ايوه شيخنا، لازم علينا ان نكفرهم من اتبع الدجال من المسلمين، الجاهل لا يدفع. ازاي؟ لازم علينا ان نكفرهم من اتبع الدجال، مثلا من المسلمين افتتنوا تبعوا الزمان يعني؟ واجب علينا الزمان؟ يعني بعد الزمان؟ وانما هو يخرج، ممكن يخرج غدا. هو يعني لا شك، لا شك انه من علامات الساعة الكبرى. عشر آيات معروف، عشر آيات من عشر آيات الكبرى، معنى خروج الشمس المغربية، خروج الدجال، خروج الدابة، مجيء المهدي المنتظر عليه السلام، الخسف، ثلاث خسوفات، خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب، خروج يأجوج ومأجوج، والنار تخرج من الطالعه. فلا شك ان شاء الله بيننا وبينهم فضل حسب ما جاء من الحديث. لكن نحن ايضا في كل صلاة نحافظ على هذا الدعاء، الاستعاذة بالله من فتنة الدجال في كل صلاة، استعيذ بالله من عذابين ومن فتنة الدجال. الحمد لله، من ايه؟ من عذابين ومن فتنة الدجال، من عذاب النار ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا وهذا، لكن أكثر المسيح بالحق. معنى المسيح مسيحان، مسيح الخير وعيسى بن مريم، ومسيح الشر والدجال. طيب، هنا بارك الله فيكم، يقول نحن في الإسناد في المتن، وصلنا للمتن. طيب، وانا اقرا بس الكلمه اللي قال ايه، تحذرهم الدجال تعلمن انه لن يرى عنهم ربهم حتى يموت فانه مكتوب بين عينيه الدجال كافر تفرى كل من كره عمله، سواء طارق او غير طارق، سواء امي او طارق. هذا من علامات الدجال البينه الواضحه، مكتوب بين عينيه كافر، وفي بعض الروايات كافر، كافر من غير غير معنى يكون. طيب، انتوا عندكم تعلمنا ولا ايه؟ نعم تعلمنا، الذي يظهر لي تعلمون. طيب، فتحصلت الباب ممن روى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من الصحابه حديث الرؤيا 23 ايه؟ نفسا، 23 ايه؟ نفسا. تعالوا نذكر نشوف، علي رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه، ابو سعيد الخدري، وجرير، وابو موسى، وصهيب، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وانس، وعمار بن ياسر، وابي بن كعب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وحذيفة، وعبادة، وابو امام، وعلي بن حاتم، وابو رزين، وعقيل، وكعب بن عجرة، وكعب بن عجرة، وفضال بن عبيد، وبريدة، ورجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رضي الله عنهم جميعا. قال: واخبرنا علي بن احمد بن عمر، قال: اخبرنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الازهر البارودي، قال: حدثنا مفضل بن غسان، قال سمعت يحيى بن لمعين يقول عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صفارة. لقمان الحكيم الأذن تفضل يا شيخ. بسم الله. وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كيف؟ كيف لا يعلم أنك صائم. كيف لا يعلم أنك صائم؟ ولا ترى الناس ولا ترى الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك، فإن الذي يعمل لله بالسر يجزيك العلانية، يجزيك العلانية ويرفع درجاته في الآخرة، والخلود في ذلك النظر في وجهه ومرافقة أنبيائه. كلام جميل. قال ما روي عن الصحابة قد مضى عن أبي بكر الصديق من خلال تفسير له اللي هو إيه الذين أحسن حسنى وزيادة، فتفسير أبي بكر مضى عنه الزيادة روية المؤمنين لربهم جل وعلا. ما روي عن علي ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ميسار الهمداني قال حدثنا صالح بن أبي خالد العربي عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق الهمداني السبيع الهمداني عن عمارة بن عبد يقول سمعت عليا يقول من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنة. أما قول ابن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عون قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو عوان عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله إن منكم من إنسان إلا إن منكم إن من إنسان إن منكم يعني إن في ما منكم إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم من سلطان بهذا إن الله يمكن الإنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلا كل ليلة. قال فأقول ما ضرك إلا ابن آدم ثلاث مرات ماذا أجبت المرسلين كلاما كيف علمت فيما علمت هذا؟ وقول حذيفة وبيت بن كعب رضي الله عنهما قد مضى في تفسير الآية. أما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحرمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة وابن دعامة السلوسي عن عكرمة عن ابن عباس هل تمكنون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأخبار في بعض نعم في بعض أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كلم ربه ليلة المعراج معنا يعني بدون واسطة بدون إيه؟ بدون واسطة يعني موسى كلمه الله في عند الطور ها؟ عند الطور صح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام كلمه الله في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى. أيهما أعلى مرتبة؟ الكلام عند سدرة المنتهى. معنى يقول شيخنا ما قلت يا منهم من كلم الله منهم من كلم الله آدم كلم الله موسى كلم الله النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله وغير ذلك من الكلام. نعم ما قلت يا أنبياء الموجزة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أحسن بارك الله فيك صحيح. ومعجزة النبي عليه الصلاة والسلام باقية لم تضمحل ولم تنقرض ولم بخلاف معجزات الأنبياء السابقين انقرضت معجزات. قال على كريم عن ابن عباس هل تنكرون أن تكون كل لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن نعم في إسناد بعض والشيخ الألباني هنا يقول هذا وإسناده صحيح موقوفا ها؟ على كل حال يعني يضاف إلى هذا أن الله عز وجل كلم النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء، في ليلة الإسراء. لكن لعله على الآية وكلم الله موسى تكليما. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد والقاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرف قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن علي عن سليمان التيمي عن أسلم العجبي عن علي قتادة وهو مدرس. عن علي قتادة وهو مدرس. عندكم ولا ما؟ عندكم عن علي قتادة قال عن علي كريمة. قال عن سليمان التيمي عن أسلم الأجلي عن أبي مراية. قال جعل أبو موسى يعلم الناس سنته ودينه قال فشخصت أبصارهم أو قال وحرفوها قال فما حرف أبصاركم عنهم قال الهلال أيها الأمير قال فذلك أشخص أبصاركم عني قالوا نعم قال فكيف بمن إذا رأيت الله جهرة حلانية حيانة جهارة مواجهة معاوية تعالوا نقرأ تعالوا نقرأ ما جاء عن معاوية قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد الوعرة قال حدثنا حسين بن محمد بن عقيل قال حدثنا أبو همة الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال معاوية قصيرة من طويلة من أتاكم يزعم أنه ربكم فاعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. معاذ بن جبل رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا إسحاق بن أحمد الخزاز قال حدثنا إسحاق يعني بن سليمان المغيرة بن شعيب بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل قال له أبو عفيف قال له صدق بن سلمة يا أبا عفيف أنا تحدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادي أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتاج الله منهم ولا يستبدل قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعدم التوكل واخلصوا لله العباده فيمرون الى الجنه قال ابو هريره رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن طيب عفوا قول ابو هريره يقول ذكره عبد الرحمن قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا محمد بن يحيى ابن اسماعيل مصر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي النضر يعني سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي ان ابا هريره كان يذكر انكم لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت. طب ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرنا عبيد الله بن محمد قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا ادريس بن عبد الكريم قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد الملك بن ابجر عن دويه عن ابن عمر قال ان ادنى اهل الجنه منزله من ينظر الى ملك الفيعة يرى الناس كما يرى الصهر وإن أفضل منزلة إلا من ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرة وهذا أظنه أيضا في بعض قول أنس بن مالك رضي الله عنه قد مضى في التفسير ما روي عن التابعين قد مضى عن سعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وعكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن سامر في تفسير الآية ما جاء عن بعض جعب الأحبار قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن خالد بن نوفل قال حدثنا كعب قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد ومسلم فرأى محمد مرتين هذا الكلام سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه إلا بفؤاده وقلبه، أما رؤية البصر فلم تصح. وهو كلمه موسى مرتين. أيضا ثبت كلام النبي عليه الصلاة والسلام لرب عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج. طيب ما جاء عن طاووس؟ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي موسى قال حدثنا أحمد ابن الحسن قال حدثنا يزيد بن جهور الطرسوس قال حدثنا مصعب بن سعيد قال حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان أحوى عن طاووس قال أصحاب المراء والمطاييس لا يزال فيه المراء والمطاييس. المراء يعني الجدل، الجدل الذي لا يفيد ولا يفيد، فلا يأتي إلا بالشحناء والبغضاء والإحاد. والمقاييس حتى يفقد الرؤية ويخالف السنة، وهذا منطلق فعلا على الاعتزال والجميل والرافضة والأشاعرة. الحسن البصري ما جاء الحسن البصري قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا مضر الطارق قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا انهم لا يرون ربهم في الاخره لداءت انفسهم. صح، معناه صحيح ومعناه جميل فعلا. الامام المالكي يقول سيذكر لنا ان شاء الله طبقه من طبقات التابعين اللي هم ايه؟ اللي هم الطبقه الثالثه من التابعين، زي من ملك الناس وعبد العزيز بن ابي سلمه، سلمى المنشور، والاوزاعي، وبارك الله فيكم، الليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيين، وجرير بن عبد الحميد، وربيع عبد الله بن مبارك، ووكيع، ومحمد بن ادريس الشافعي، وقتيبة بن سعيد، وهشام بن عبيد الله الرازي، وابو نعيم الفضل بن بكير، احمد بن حنبل، والمزني، اسماعيل بن يحيى المزني، ونعيم بن حماد الخزاعي، وهو المرزي، شيخ الإمام بخاري، وعبد الله المبارك أيضا، والحليم بن عطاء. هذا إن شاء الله الأخير وقت الدرس المؤمن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أسمع صوتك وإليك. الشيخ صلاح يطول الصلاة ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.